الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بالحسنين واحد يخففنا للبلاوي دي، خف شوية البتاع ده يا عم، خف الصداع ده شوية، افصل المكيف اللي هناك ده. الآيات من سورة النساء، معروف أن سورة النساء من السور المدنية التي ساهمت في بناء المجتمع المسلم، في بناء الفرد في ذاته، وفي بناء المجتمع، بل في بناء الأمة الناهضة تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تسن صف المراحل يا عم الحاج، لازم نقعد ازعق والهواء شغال، سن صف الجو كويس. يعني ساهمت سورة النساء كأمثالها من السور المدنية في بناء المجتمع والأفراد والأسر والأمة الناهضة تحت قيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يتأمل في هذه الآيات وفي أمثالها يتأكد من حقيقة واحدة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس، وهي أن الإسلام هو الأولى والأجدر بقيادة البشرية، وأنه لن تقوم قائمة لأهل الأرض جميعا ما لم يحتكموا لهذا القرآن، لأنه بغير هذا القرآن وبغير هذا الدين لن يكتمل بنيان المجتمع ولن يكتمل بنيان الأفراد والأشخاص في ذاته، لأن النفوس تحتاج إلى مقومات، تحتاج إلى مقومات كي تستقيم الحياة. عشان يوجد إنسان فرد شخص يعتمد عليه في إقامة هذه الحياة ويؤتمن على إقامة الحياة، لابد أن تبنى شخصيته على العقيدة، لابد أن تبنى شخصيته على عقيدة التوحيد والشعور الدائم بالله الرقيب الحسيب سبحانه وتعالى جل شأنه. أي النفس لا تستقيم ولا تكتمل ولا تتكامل حتى يكون الإنسان عنده عقيدة، يكون في جميع أحيانه في ليله ونهاره عنده شعور دائم بالله، عنده إحساس بالله أن الله يراه، أن الله يراقبه، أن الله سيحاسبه. بغير هذا الاعتقاد وبغير هذه الأفكار تجد نفوس مختلة ونفوس مفككة لا تربطها رابطة، وإذا كانت النفوس مختلة لا يحكمها قانون. رحم الله الشيخ الغزالي المعاصر، له تعبيرات شتى تعد بالعشرات والمئات وربما عشرات المئات في كتاباته تدلك على حكمته. غزالي الذي توفي حوالي 15 سنة يقول إن النفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم، إن النفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم. هات انت بلد فيها قانون وفيها شرطة وفيها رقابة وفيها جيش مالي يملأ الشوارع، لكن النفوس خاوية لا يخاف من الله ولا يراقب الله ولا يعمل حساب لأحد من خلق الله، ما يعملش حساب للعلاقات الاجتماعية من عزه، حساب لا أب ولا أخ ولا صغير ولا كبير ولا جار ولا بعيد ولا قريب. هذا الإنسان المختل لو كان هو اللي بيحكم القانون هيصير الفوضى في البلد، وأعتقد الواقع دليل على هذا. يعني أنت لو جيت واحد يحكم بين الناس لكنه مريض نفسيا، مريض نفسيا لا يخشى الله، مريض نفسيا أناني، مريض نفسي متكبر متعالي، مريض نفسي بمعنى أنه يسعى من أجل الدنيا، كل ده أمراض نفسية تصيب الإنسان فتجعله هدام. اللي يحب الدنيا هيبيع الدين من أجل الدنيا عشان يجمع قرشين هيبيع الدين. الإنسان الأناني يحوش ويكوس ويجمع الأموال، مش مهم يبقى فيه فقير فيه محروم فيه تخريب فيه تدمير، مش مهم. إنسان متكبر لا يستجيب لنصيحة، يبقى إذن هذا هذه النفس المختلة لو عملت حاكم بين الناس هو اللي هيعمل الفوضى، هو عمل نفسه بيحرس القانون وهو اللي بيقنن للناس وهو اللي بيوجد صفوف من الشرطة عشان تحرس، صفوف من الجيش عشان يحمي، صفوف من كذا، صفوف من القضاء عشان تحكم بالعدل، هو اللي يقيم هذه الهيئات، لكنه هو الذي يثير الفوضى. الغزالي تعبيره بيقول إن النفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم، مهما كان نظام محكم والقانون يحكمه له قوة تحرسه وله جيش وله شرطة، لكن هذه النفس ما عندهاش ضمير، ما عندهاش رقابة لله، ما فيش عقيدة عنده، هيخرب الدنيا. وهذا الواقع الذي نشهده ونلمسه، كان ده قاله من 40 سنة أو أكثر، لكنها حقائق لأنه كان يعيش المجتمع والدعوة والتعليم والتوجيه لا يصلح إلا إذا كان إنسان يعيش مع المجتمع، عايز يعلم الناس القرآن يعلم السنة ويعلم الناس الشرع وكيف نشأ رسول الله وكيف نشأ في الأمة، يجيب المعاني اللي موجودة في القرآن ويسقطها على المجتمع ويقارن بين المجتمع المتكامل الذي كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجتمع المفكك الذي يعني أنتجته ضعف العقيدة وأنتجه البعد عن شرع الله وعن كتاب الله. إن النفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم، لكن النفس السوية ترقع فتق القانون. شوف التعبير، يعني لو احنا إنسان في مكان بيحكم ونفس السوية يخشى الله وينظر إلى المجتمع على أنها حقيقة لابد أن تقوم على التعاون والتكافل والتكامل، هذا الإنسان السوي لما تمسكه منصب، تمسكه رئاسة، تمسكه وزارة، تمسكه قضاء، تمسكه حراسة، تمسكه حماية للدولة، لما يكون كويس لو القانون فيه خلل هو اللي هيصح القانون. يبقى إحنا محتاجين لنفوس قوية تعرف الله وتخشى الله عشان تحمي الناس من ضعف القانون أو من ثغرات القانون. لما تجيب إنسان ضعيف مريض متكابر متكبر متعالي أناني يحب ذاته يفضل الدنيا على الآخرة، هذا الإنسان لما تيجي تقول له احكم، لما تقول له يعني تأتمنه على مال، تأتمنه على حكم، تأتمنه على حراسة، تأتمنه على حماية البلد، هو ده اللي هيخربها من أجل نفسه، يخرب الدنيا وعشان يحاول يكوش من أجل نفسه، يخرب الدنيا عشان يبقى هو فوق الكل ومسموع الكلمة، يخرب الدنيا ويثير الفساد في الأرض. وهذا ظاهر في الأمم التي فسدت كفرعون وقوم صالح وقوم هود، لما خربوا الدنيا خربوها ودمروها، وجاء القرآن ليقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. والطغيان يبدأ بالغفلة عن الله والبعد عن الله. الآيات اللي سمعناها بتبني المجتمع في علاقته بالله عبادة وذكرا وفكرا، وتبني المجتمع في علاقات الناس مع بعضها، وتبني المجتمع في علاقات المجتمع المسلم مع اليهود الغادرين الكائدين المدمرين الذين تأمرون ضد الإسلام. لكن لما المجتمع نشأ تحت رعاية الله وكان لسه المجتمع يعني ما فيش الإمكانات اللي يعمل مخابرات يعمل تحريات يعمل الكلام ده، كان الله يتبنى هذا المجتمع. لما يروح اثنين من اليهود كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب يذهبوا إلى مكة عشان يؤلبوا المشركين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقولوا للمشركين عباد الأصنام اللي ساكنين في مكة، يقول لهم احنا عايزين نشوف حل في محمد، واليهود المفترض فيهم هم عايشين مع النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، المفترض فيهم هم متعاهدين مع النبي ومتعاقدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقعين على معاقدات ومعاهدات مع رسول الله أنهم لا يضرونه ولا يتآمرون مع أعدائه ولا يقفون مع أعدائه في قتال، هم اللي بيدي يخرب ويدمر. هذا الموقف يحدث ولا علم لأحد به، يروح الاثنين يهود للمشركين في مكة ويقولوا لهم احنا عايزين نتصرف محمد، يعني انت ما عارفين ان دول كريم محمد عليه الصلاة والسلام، وخلي بالك رسول الله في مجتمع المدينة هو رمز الإسلام، هو الإسلام. لما يتآمر على رسول الله وعلى دينه يبقى معناه تآمر على الإسلام، وهذا ما يحدث في عصرنا هذا بعد 1434 سنة، بعد 1450 سنة كمان ولا 48 سنة، يعني بعد هذا الفترة الطويلة التآمر هو التآمر. روح اثنين للمشركين في مكة ويقول لهم يعني عايزين نتخلص من محمد، يعني قادة المشركين يقول لهم ايه رأيكم؟ طيب هو احنا طريقتنا احسن، الكفار اللي بيعبدوا الأصنام ويسجدوا للحجر احنا احسن لمحمد. يقول لهم لا ده انتوا احسن. طب عايزين تأكدون الحقيقة دي، بيقولوا لحيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين، طب انت عاوزين يعني تأكدون ان انت صح كلامكم صح، طب اسجدوا للأصنام. فيسجدوا للأصنام ويقولوا احنا اهدى لمحمد، يقول انتم اهدى من محمد، وهم أهل كتاب، المفترض أنهم قرأوا التوراة وعرفوا شرع موسى، وبيقول إحنا أتباع الأنبياء، بل هم اللي بيقولوا نحن أحباء أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباؤه. فلم ترى الذين يزكون أنفسهم، لما دول يزكوا أنفسهم بيقولوا إحنا أبناء الله وأحباؤه، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اللي هي الأصنام، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حقد وحسد على الإسلام وعلى المسلمين. هذا التآمر لما يحدث في مجتمع المدينة ثم يخبر عنه القرآن ويخبر عنه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه، يخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يدلك على أن هذا الدين نشأ تحت عناية الله. لما سورة النساء بعد ما تتكلم عن حقوق الضعفاء وحقوق النساء في العلاقات في الزواج وفي الطلاق وفي الفراق، وتتكلم عن الميراث وتقسيم الميراث وتهتم بالمرأة اهتماما شديدا، تبرز حق المرأة قبل أن تبرز حق الرجل، هذه السورة لما تبرز الحقوق وتبين الواجبات معناها أن المجتمع إذا لم تكن فيه الحقوق والواجبات واضحة المعالم يبقى المجتمع لن يبنى ولن يقوم. إذا ضلل الناس في تقسمة الميراث أو ضلل الناس في العلاقات بين الزوج والزوجة وتآمر الناس على زوج أو على زوجة والمجتمع يتعصب بمجرد أنه أخويا أتعصب معه وهو يظلم زوجته ولا أتعاطف معها ولا أخشى الله فيها، يبقى ما هذا المجتمع مبني على العصبية. هذا الذي يرفضه الإسلام رفضا تاما، أنك تتعاون مع واحد وهو يظلم في الميراث، تتعاون في واحد وهو يظلم زوجته، أو يعني تتعصب لامرأة لبنت عشان قريبة أو بتاع وزوجها يعني منصف ومعتدل، هذا التآمر يمنعه الإسلام. بعد ما يتكلم عن هذا الكلام عن الحقوق في الميراث، عن الحقوق في العلاقات الزوجية، عن حقوق الضعفاء واليتامى، وهذا يعني تقديم أولويات في أول السورة كلام عن اليتامى وعن الضعفاء وعن النساء، ثم تكلم عن المجتمع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، يوصي على كل هؤلاء بالإحسان، والإحسان درجة فوق العدل، العدل أن تؤدي الحق إلى صاحبه ولا تظلمه ولا تبخسه شيئا وأن تضع الشيء في موضعه، لأن الظلم معناها وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه ده ظلم، أن تأخذ من حق غيرك ده ظلم، أن تمنع غيرك من حقه ظلم، سواء حقوق مادية مال أو أرض أو زرع أو ضرع أو حقوق معنوية أنك تحترمه وتقدره وتعطيه مكانته الحقيقية التي يستحقها ما يستحق من الوضع الاجتماعي والمعنوي، وضع الشيء في غير موضعه ظلم، الله لا يرضاه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طب أنت يا عم الإنسان يا صاحب العقل، تحب ربنا يظلمك؟ تحب لما تعمل عمل تظلم فيه؟ لا. طب اشمعنى أنت عاوز ربنا يعاملك بالإحسان ويعاملك الناس بالإحسان وأنت تظلم غيرك، تظلم غيرك بأنك تقول عليك كلمة غير صحيحة، أو تظلم غيرك أنك تظن فيه ظن السوء، أو تظلم غيرك أن تضع في موضع لا يليق به، هذا الظلم سواء المعنوي اللي قلناه أو المادي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وعشان هذا عشان الحقوق تؤدى كاملة، لابد أن يكون الإنسان مرتبط بعقيدة التوحيد في قلبه الله في ليله ونهاره، وذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بخميرة الخير، إذا وجدت يعني ينبثق منها كل خير، ينبثق منها العدل، ينبثق منها الإحسان، ينبثق منها الفضل، ينبثق منها الأخلاق الفاضلة، ينبثق منها المعاملات العادلة في البيع والشراء والعقود والإيجار والسفر والحضر، المعاملات كلها لا تستقيم إلا بعقيدة صادقة. لما يقول وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجرب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، الإحسان درجة فوق العدل. فإذا كان العدل إنك ما تظلمش غيرك، يقبل الإحسان إنك تعامله أحسن من العدل نفسه، يعني تدي له حقه وزيادة شوية، كمان تدي له حق في المادة وزيادة شوية، تدي له حقه معنويا اللي هو الاحترام المطلوب وتزيد عليه شوية. ولذلك الحديث الصحيح بتاع سيدنا عمار بن ياسر الطيب المطيب الذي ملئ إيمانا إلى مشاشه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي على رسول الله. سيدنا عمار بن ياسر كان إذا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول عمار جاي عازل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إيذنوا له إنه الطيب المطيب. الطيب المطيب يعني ربنا كده ملاه إحسان وملاه فضل وملاه إيمان وملاه، يعني نفسه طابت وقلبه طيبة وعقله طيب، شخصية كلها طيب، والطيب ده معناها هي معناها على الجنة على طول، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقول ادخلوا الجنة، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الطيب المطيب ليس فيه ذرة خبث ولا ذرة معصية ولا ذرة سوء. وقال عليه الصلاة والسلام عمار ملأ إيمان إلى مشاشه، ملأ إيمان لمشاشه لأطراف العظام، يعني كل ما اشبع بالإيمان. هذا الرجل يقول ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. والبخاري رواه عن عمار، وغير البخاري رواه عن عمار يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. سبحان الله، مقومات المجتمع الناجح، مقومات الأمة الناجحة، الثلاثة دول لو وجدت في أي أمة تلقى أمة مستقرة هادئة ناجحة قوية تخشى لها هيبتها. الإنصاف من نفسك، ما تستناش لما حد يلح عليك ويشتكيك ويقولك مش هقدر إيه، تدي له حقه معنويا أو ماديا. الحقوق تؤدى خشية من خشية الله، تؤدى لمجرد استرضاء الله، تؤدى لأن الله أمر، تؤدى لأنها إحدى مقومات النجاح في هذا المجتمع. الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار، لم يطلب منك إنفاق في وجوه الخير حتى ولو كان المال قليل، لا يبخل. ولذلك الآيات ذكرت هذا الكلام: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ما آتاهم الله من فضله. فهذه الصفات من صفات اليهود القبيحة الشنيعة، والعياذ بالله. أكثر الناس بخلا اليهود ويأمرون الناس بالبخل بل يتهمون الله بالفقر. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء عشان ما يديش صدقة وما يتبرعش يقول لك ربنا بيطلب مني لي عشان هو عايز لي محتاج لي. شوف الكفر والضلال والعياذ بالله. هذه من أقبح صفات اليهود القرآن ينهى عنها وإن الله لا يحب كل مختال فخور. قال لك لأن الاختيال والفخر اللي يحب يمدح نفسه واللي يحب يتظاهر أنه هو في مكانه غير مكانته يعطي نفسه وضعا غير وضعه هذا لا تأتى منه الخير. ليه؟ لأن بعد ما قال الصفات المطلوبة لتكوين المجتمع المتكامل المتكافل قال إن البخيل والمختال والفخور ما يقدرش يعمل الحاجات دي. وعبدوا الله بعد ما قال الآية دي قال إن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. لما يقولوا بالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنوب والمسكين والكلام ده الإحسان زي ما قلنا درجة أفضل من العدل. يأتي الحديث الصحيح عند البخاري ثلاث من كنا فيه قد فقر استكمل الإيمان الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. شوف بذل السلام للعالم قولا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وفعلا لا تأتى منك السوء للناس لا يتوقع منك مجرد الأذى للناس ولو بكلمة ولو بنظرة. هو ده السلام النفسي والسلام الجمعي الاجتماعي. لما يبقى المجتمع مستقر وآمن لما تجد اللي يخرب واللي يدمر واللي يحرض على التخريب يبقى ده معناها ايه؟ معناها ما فيش إيمان ما فيش عقيدة ما فيش حب الخير. وهذه الصفات صفات الضلال والصفات الشياطين الشيطان يحب يدمر يحب يخرب يحب يفسد العلاقات بين الناس. لما يأتي بشر ويعلن لك أنا مسلم أنا مؤمن ما أنا زيك ما إحنا ناس بنصلي ما إحنا بنصوم إحنا بنحج إحنا بنعتمر ويخرب ويدمر ويحرض على التخريب ويتحين الفرص وتسيد الأخطاء على أهل الخير وأهل الفضل هذا الإنسان لا تأتى منه خير أبدا. لما القرآن يأمرنا بالإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لما أنت تحسن لجارك جاره اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وجارك اللي جنبك يحسن لجاره اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وأنت تحسن الفقراء المساكين في الحارة وده يحسن الفقراء المساكين في الشارع وده يحسن للفقراء في الحي إذن المجتمع ما فيش حد محروم ما فيش حد مظلوم ما فيش حد يعني عندي حقد ولا غل. هذا المجتمع المتكامل هو الذي يريد أن يبنيه القرآن وتبنيه آيات سورة النساء وغيرها من السور. لو يوجد هذا المجتمع المتكامل هيوجد استقرار يوجد عمار في الدنيا ويوجد محبة وترابط. يعني الإسلام بيجمع بين الأمور النفسية إن الإنسان العلاقات تبنى على المحبة على الاحترام إن حتى على الأقل ما كنتش تحب واحد لا يتأتى منك له أذى ما يحبنيش بس ما يأذنيش مش مهم يحب العواطف يعني قد لا أحتاج إليها أحيانا. وإن كان الإسلام يركز على موضوع العاطفة ويجعل العواطف والمشاعر محكومة لله ومحكومة بعقيدة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ونحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه العواطف والمشاعر تخليها لله تحب لله وتكره لله وتتعامل لله وفي وجود الناس أو في غيبة الناس تبقى أنت بتتعامل بينك وبين الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وعشان كده القرآن بعد ما قال عنها عن العقيدة وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وفرع منها المعاملات اللي قلنا فيها دي وراء المساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. الجار ذي القربى معروف جارك وقريبك والجار الجنب واحد جنبك بس ما يبقاش قريبك. والصاحب الجنب قد يكون صديق قد يكون زميل في طلب العلم مجلس علم بيقعد معاك وتروح تطلب العلم مع بعض. وقد يكون صديق في سفر صاحب في سفر صاحبك في سفر او صاحبك في رحلة العلم او صاحبك في رحلة المهنة وانتوا تعالوا مع بعض في المهنة مع بعض صاحبك في أي ما هؤلاء لهم حقوق. طب لما الإسلام والقرآن يؤكد هذه الحقوق واجعلها مرتبطة بالعقيدة وبالإيمان، يبقى الصنايعي يأتمن زميله في الصناعة، والزارع يأتمن جاره في الزراعة، والشريك يأتمن شريكه في الشركة وفي التجارة، والمسافر يأتمن المسافر الذي معه، واللي في رحلة حياة وفي رحلة بناء لأمة، الكل جميعا يشارك فيها، والكل يأتمن إخوانه على هذا على هذا على هذه الأمور. المجتمع آمن ومستقر، والكل يأمل لمن حوله. لما تترابط هذه العلاقات بهذه الكيفية، خوفا من الله وابتغاء الأجر من الله وانتظارا للقاء الله، يبقى الأمور مستقرة. لا خايف من قانون، ولا خايف من غرامة، ولا خايف من حد يراقبه ويكتب فيه تقرير، إنما يخشى مين؟ يخشى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة اللي عملها اثنين من اليهود وراحوا مكة ورجعوا ما حدش يعرف بيهم. الذي يخبر بهذه الأشياء هو الذي يطلع على القلوب وعلى الأسرار وعلى ما تخفي الصدور. لو الناس بتتعامل بهذه الكيفية مش هنحتاج رقابة ولا القانون ولا الشرطة ولا القضاء. قيل لسيدنا عمر يعني تولى القضاء سنة، وروي عن سيدنا علي لما تولى القضاء في المدينة قعد سنة ما حد يجي له مشاكل، مش مشاكل، ما لم يقبل هذه الوظيفة، قال دي وظيفة عواطلية، دي عواطلية، أنا أشتغل قضاء في بلد ما فيهاش مشاكل، ناس بيخافوا ربنا، وناس بيعملوا ضميرهم، وناس بيعمل بيحسب نفسه على الصغير والكبير وعلى مثقال الذرة، يبقى يحصل بينهم مشاكل إيه؟ ما فيش مشاكل. سبحان الله، لما يكون مجتمع سنة ما فيش مشكلة واحدة، ده حتى لو كانوا ألف واحد ما فيهمش مشكلة، يبقى ما عندناش واحد في الألف من المشاكل. سبحان الله العظيم بحمده، لو ما عندناش واحد في الألف من المشاكل يعني المليون هيبقى فيهم ألف مشكلة، مش إشكال. لما يبقى عندنا مثلا 70,000 مشكلة في مجتمع فيه 80 مليون مواطن، برضه تبقى محلولة، ولو جبنا 1000 قاضي يحلوهم بسرعة. إنما البشر بيعقد المشاكل، البشر هو اللي يزيد المشكلات تعقيدا والعياذ بالله. هذا القرآن لما يتكلم عن الصلاة وسط العلاقات الاجتماعية، وسط الكلام عن اليهود وعن المشركين، والعلاقة باليهود والمشركين سمحنا علاقات سياسية، لأن علاقة المجتمع المسلم مع اليهود، علاقة المجتمع المسلم مع المشركين اللي عايشين في مكة، علاقة مدينة بمدينة وبلد ببلد، سموها علاقات سياسية. علاقة الجار والكلام ده علاقات اجتماعية، علاقة المال والإنفاق علاقات اقتصادية، علاقة الاتصال بالله والعبادة علاقة عقيدية وإيمانية، يبقى عقيدة واقتصاد واجتماع وسياسة في مجموعة من الآيات تنزل تقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأها رسول الله على أصحابه، ونقرأها نحن ونحن غافلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسط الكلام ده كله يتكلم عن الصلاة، وبعدين إيه يعطيك أهمية الصلاة، فأنه حتى إذا فقدت الماء الذي تتطهر به كيف تتصرف. يتكلم عن الصلاة، عن الطهارة، عن التيمم، علشان يقول لك إن الدين ده متكامل، الدين متكامل. ما تقولش أنا بصلي والعياذ بالله بتجس على خلق الله، ما يقولش أنا بصلي بصوم وهو بيحقد وتصيد الأخطاء، ما ينفعش. لابد أن الإيمان يبقى متكامل، عقيدة وعبادة وعلاقات أخلاق، علاقات اجتماعية وأخلاق، علاقات عامة مع المجتمع، وعلاقات خاصة في داخل المجتمع، علاقات بغير المسلمين، وعلاقات بأعداء المسلمين، كل هذا نظمه القرآن. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل برية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، وجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأبتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين.